بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذه الأمسية من هذا الشهر الفضل، الشهر المحرم، ليلة الواحد من ذي الحجة، شهد قضاء جنس الأشهر الحرم عند القعدة. يبدأ الحمد لله ومن فضل الله ومنه علينا يجن شهر تجديد من أشهر الحرم، إلا العمل فيه يعني مبارك وفضله كثير. دين شهر ذو الحجة نسمى للأشهر الحرم، يعني ذو القعدة، ذو الحجة والمحرم وصفر كذلك، يعني شهر إلا واحد سخطي يعني يتابع مولدوسي مع بعض، رجب، نعم رجب. إذن الأشهر الأحرم الأربعة السوي بدا ذو الحجة، أنطلب ربي سبحانه وتعالى أن ينفع ببركته ويعني نغتنم فضل هذا الشهر. طبعا سل ربي قبل في خطبة الجمعة، في الجمعة الماضية، الأعمال إلا أنت وحدين في هذا الشهر، لذلك نطبق نست سيسنت بدءا سوشا إن شاء الله واحد ذو الحجة. نمي خطر يعني على حساب معلومات الفلكية، يعني أدي يكون أونون تفويت السو يعني 19-54 دين سبعة عفوا 8 غير 5 أونو نزوري نزيري أدي يكون 8:35 دقيقة، 8:35 دقيقة يعني أكثر من نصف ساعة أدي قميور بعد غروب الشمس. نعم اقتران يقعيا 5:37 دقيقة نغبشة السو، يعني 5:37 دقيقة. لذلك العمر نتزيري يعني أدي يكون 14:17 دقيقة، لذلك دي قل وقت كافي يعني. ولذلك هذا يمكن لبعض دي كالندري جين تسو 30 ذو الحجة، ولكن يعني أنسم لي أسو عفوا ذو القعدة، أسو ليلة الواحد من ذي الحجة. لذلك يعني نأتي بالأعمال إلا أنت فاضلة، خاطر بداية الليالي العشر من هذا الشهر اللي ربي سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن وذكرها. إذ نلتقي في هذه الليلة الأولى من هذا الشهر الفضيل، باش إن شاء الله نواصل الحديث في موضوع قيم مجتمعنا، وقفة تقييمية، وقفة تقييمية. نسير في الحصة الماضية عن بعض القيم، سيسنت أنه المجتمع المزابي يتجه لقيمة يتقدين ربي سبحانه وتعالى، يتجه لقيمة القرآن الكريم، يتجه لقيمة للطهارة. ماشي لنبين في الحصة الماضية، أسو إن شاء الله نبدأ هذه سبسي الحصة قدعان دين قضية قيمة الصلاة، أن المجتمع المزابي يتجه لقيمة يتظلت، يعني صادين المجتمع يعني كل الناس، يعني أغلب الناس سواد الأعظم للمجتمع، يعني يتجه القيمة يتظلت. ماشي شر الحس قدعان نستعملت حتى في التعبير، مقارط في الني يبدأ يتظلت نغي تظل، وذل معناس بلي لا يتظل الوقت الني، نقصد السيس أنه يوضيق العمر معين العمر نتظلت من اللي يقن مدن أول نسم دي صموني دالي بلي هم شرعي اللي يتغلغل تغلغلا في يعني حياتهم وجزئيات حياتهم وتفاصيل يومياتهم. لذلك نشار كذلك الحصة الماضية أنه أمزاب سغدي صدي صفر مما استوسط، توسط بثلاث وصايا، قال سقدي ربي تهلا تظلتش تهلا دويتلي مدن اشتايد أتهلا دي تظلت، يعني يعني وهذه قيمة من قيم هذا المجتمع يبها أن بدديس يكتوقفة قيمية بتلا كان لكان غمان شي تغني مزوار أما شي تغرى صلى الله عليه وسلم النغ يعني لا يقع تراجع في هذا المجال. طبعا المجتمع المزابي ديال المجتمع مسلم ماشي نسن اكيد سجل قيمته تظلت ميمي خاطر ربي سبحانه وتعالى يمر نخصص في القران الكريم ربي سبحانه وتعالى ونلا يعني يتوي الضجر يتوي الغبشه ماشي لا يذكر في القران الكريم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ديك الليالات كاع وسيله في المصل في المساجد يمر وكاع لا يرقب هذه قلوجنا نتظل نجم قران هذه قلوجنا درقب سبحان الله آية من آيات الله دين الضجاد ربي سبحانه وتعالى ليتوي الضجاد حتى نسكن وحتى نرتاح قال بعد كذلك ربي سبحانه وتعالى ديوي غبشة يعني وإن شاء الله يمد في أعمارنا إلا وسيدي ممكن تدرك لذلك من لن يتود هذه الآية الكبيرة العظيمة لن تجى الضغبشة شد لن تشاهدت لن رقبت يعني على المباشر أين دون يقارن في الصلاة وأقيم الصلاة عفوا في القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة أين دون هو نفسه الله سبحانه وتعالى لذلك يعني أخصق دائما إلا أن نذكر بعضنا سيلقيني مادام ترقب دليت ود الحق ضجت ضغب الشاد الحق ترقبت وتنجم دات ترد تنجم دات تكذب كذلك يعني هذه الأوامر اللي نسنتت في القرآن الكريم اللي نسنتت من الله من الحق صدرت عن يعني ربنا سبحانه وتعالى لذلك تنطبق أدنى السيس وما يتعلق بذلك من كل الموضوعات قضية العلاقة تنظلت الحياة النغل قضية العلاقة تنظلت رخلت إلى آخره وكذلك يعني ربي استفرطت يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم استفرطت غفنغ وكذلك الأنبياء من قبله ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقارن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يعني تماشي لسفرة ربي سبحانه وتعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم السفرة كذلك عن باقي الأنبياء النشنين كذلك كذلك يعني المجتمع المزابي التجيس القيم تتظل تميمي أخطر دلوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم بالميسة غادي سيل الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتت بتتغي توصل الصحابة الصلاة وما ملكت أيمانكم إنه صلاة صلاة وما ملكت اليمين ديك دلوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يعني تجيس القيمة نسن كذلك بتجن حد ظلت سجى أتسجن الأعمال سيدنا أتسجن كل الأعمال وكذلك يعني هي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة لأن دوني ماشي ربي سبحانه وتعالى سون في ضجة ضغب شاف ظلت سون في الجنة عن النار دونية تسلسل تقعدكت الموضوع واحد ربي عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله لذلك يعني أدنى الصحدر نخسى بدأ أنذكر بعضنا بقيمة الصلاة من بعد أن بدأ الوقفة أين الوقفة التقييمية إلى كان نقصدها في كل قيمة وقفنا فيها يعني لذلك منشي يذكر غماره فإذا صلحت صلح له سائر عمله نسم باللي تظلت يعني دي جن السبب من الإصلاح لبنادم يعني الإصلاح الشامل هذا بشكل بنادم هذه التواصل الشامل تسجن الأمور لحياتس لازم تسجد ظلت تكون ظلت السجية سبت تصوت هلا غادي تهلا ديس بإقامة الصلاة بدءا بالطهارة ماشي سوي الحس قضعا وإقامة أركان الصلاة والخشوع إلى آخره أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر شيتوني تفر تمزوارت لذلك المجتمع بتيخص الأفراد ستصلحا الأفراد ستستقاما هذه تهلت تزلت كمجتمع وكأفراد وكأسر تهلت تزلت تكلبت الزجاو التروى تكلبت يعني التروى تمطو تيرجى تكون سجين تهلت تزلت ولي ممكنك تدار دي سسريك تزلت تروى نصنا دعادن يعني ديسن هذه الاستقامة دون الزجاوت ماشي اسم تعبر استمزبط كذلك المجتمع المزابي الأسرة المزابية تهلت تزلت الفرد المزابي ميمي أخطر هي الكفاية الإلهية يعني لا غير نغي غلب الأمور ماذا بينا تنشم من ربي سبحانه وتعالى باش كغن تنتفرى باش كادي بالدمعان باش كغن يحفظ لنا نطور مثلا شايدو تفن تغفن غل عشر الأول من دي الحجة إلا وسيد يمكننا تزوان تغفصا مني عادي أما نشوف تفن أما شي قن أي أيام أخرى مسحي لا وسي يغتنمها حقيقة تنتعاش سنروح نصمت وني دي قل فضل ربي سبحانه وتعالى لذلك شان طلب ربي كفاية الإلهية ميقن حد الزول الصلاة من معانيها الدعاء يقدر تظلت هذه شمري فسن ربي ربي سبحانه وتعالى اليقين بأنه ربي أسيس جاب الدعاس يعني يدي عاش هذا الجانب الروحي إلا يعني من هذا ملا وليتفكر يمانس يتباع هذا يمكن بسيف الأماكن ذكر تمجيدة دو شرجة يعني نولس بالمعاني الروحية أتلقيتي دنتي دتي فقدين المعنيين دين الروحني أتلقيت دي تظلم سحو تحسي سين توتريني من بعد ظلت يعني كن حد ينفضيك تشجرت ودنت التيمار تامرت من بعد زواج جتند وتنتبي لا تقضي تظلت ريح دعو ربي. لذلك من بعد بدنا نقلقا ولي خساو رسوسي غرس العذر كساو رسوسي لش غرس والي عذر ضاط في الإضاء بالظان هذه نجمة هذه حافظ في وجد هذه حافظ في لوضوس عادي هذه صبر معتي وتريوين ليلة الجمعة ثلاثة أنت وتريوين يعني بعد الإمام ولي صبر دقيقي نغسن دقائق نغسن دقائق أتلقيت لاش يقلق قاعد يتكشكوش يتحازم قاعد يتبدا يتشرز وما دي الظال هامي ريح طمار تشمري فاسمش الربي الكفاية الإلهية ربي شكفة يكفيك أمورك الدنيوية والأخروية ولتستغنص ربي أليس الله بكاف عبده وكفى بربك هاديا ونصيرا الكفاية الإلهية وكفى بربك وكيلا. لذلك يعني بتنخص إلى ربي سبحانه وتعالى أدير رغفنا. لذلك نلاحظ ظلت هي مفزع عند المهمات والاستعانة عند المصائب. الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن ربي نين يستعينوا بالصبر والصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يهمه أمر يعني يفزع إلى الصلاة. هذه وقت ظلت ميمي باش كيدعو ربي سبحانه وتعالى شيء نتعاشي من الزمن لكن نحتاج إلى الدعاء والكفاية الإلهية كتلحاج تزعلوك في أي زمن. ولكن يعني كلما زادت الشدة كلما زادت الحاجة أكثر أغلى الكفاية ربي سبحانه وتعالى ينشنين خاصة الوقت وقت الفتن يعني في الأخلاق في الدين يعني سند ربي يعني هذا المجتمع الغربي يعني من شتي الله يعني يهددنا في كثير من الأمور في ديننا وفي أمننا وفي يعني لذلك نربلنا نطلب نتفضي ربي بشكر ربي سبحانه وتعالى أغنيس لك يعني في الدنيا وفي الآخرة. إذن مجتمع المزابيد كمجتمع مسلم سحضر ضامي تامن سوام سومني تهلت زلت لذلك تهلت زلت في الرخاء وفي الشدة يعني بشكر ربي سبحانه وتعالى أديب معنا في كل الأحوال. وكذلك أنسن باللي تزلت يعني غرس العلاقة تزعلوك الهدايت الهدايت لن يغلب مدن تغرتن تكلبن إلى الهداية تكلبن ينتنيني تروانصن أشيني ممك لي في غبري الزوج تلات في غبري الزوج اللي في غبري يعني خصغس الهدايت أسنيني يعني أطهلا لتزلت دقن السبيل إلى الوصول إلى الهداية الوصول إلى الهداية. نسن باللي تظلت ديس يعني مصدر من مصادر الهداية دين بتا دين القرآن الكريم بشكل بنادم تهدر بي لزم دعزم القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قراءة القرآن الكريم ديس الهداية لذلك يقسي قنحد إلا أن تروى ستوهدان أهدني قنص القرآن تظلت إلا ديسو قنص القرآن كم لازمو قنص القرآن سبتا ماشي لنتسلى في الدروس السابقة ربادي قبل ماشي زواغفنا يعني مع الأساتذة والمشايخ والساني قضعان القضية التعليم الصيفي أنه الصيف من القرآن الصيف من القرآن من القرآن وما يخدم القرآن يعني الآن دوزة ديس القضية القرآن ميت قمت مع القرآن يعرض للواحد تبدد معاس لكي تتقف على تعليمه القرآني السنبلي لكي تتقف على هدايته إلا بإذن الله أدي توهدى ميميم إلا يعزم القرآن تنزوي عنه الشياطين ويعني تحصل فيه البركة عد يعني تربية متكاملة صادي لك نحدي توقن القرآن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم سواء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تظلت بتا ديس سنت من الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي ماشي سلمتنا نغ العلماء النغ الأجداد النغ يعني تظلت ماشي لك أنا تظلت يعني ماشي تظلت الرسول صلى الله عليه وسلم بلاك نحدي تبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه توهدة إلى الحق وإلى الخير ويعني في كل وإلى كل أخلاق والمعاملات الحسنة. كذلك تظلت دي سقول القبلة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يعني من شر تظلت ما ننتقل ننتقل القبلة ننتقل الكعبة إلا يعني أدي يمكن يعني إلا غرنا دي سيمارو الحجاج لن تحجان يعني ربدي قبل غفصا ويساود واسي يعني ليتهاتى إلى الحج إجانغ مع سنتونت يعني في ذلك المكان والنزوي لن تعاش هذا حقيقة ولكن لازم القلوب النغة تكون معلقة بالبيت وبالحج وبعرفة سومني توجه لختمة النير بادي قبل الزغطوة على النغف لاحقا السنين العيد الحجاج دي قن ديجن العمل صالح موجود في هذا المجتمع وفيه الكثير من الروحانية وفيه الكثير من المعنى والهداية والربط بالتقوى وبهذه الشعائر الإسلامية. لذلك يعني تظلت في الحقيقة يعني سغادي اللي انتهلا تظلت لنخدم يغلب الجوانب ماشي ننطره الكفاية الإلهية الهدية الإصلاح الشامل نص صلاح كذلك لنخدم قيمة الطهارة ينسيو الغبس القنطور نخدم علو الهمة ملاقين حد يتظل ديما إلا يقنس الرسول صلى الله عليه وسلم يقنس الأنبياء ديما ناوينو القدوات مسحمي الله يتسريك تظلت تصنغموني العلاقة مع تظلت تضعاف أتلقيت له لسه حضر هاته القدوات من الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل الأنبياء كلهم يعني القدوات وسغادي اللي ندكرسنت اتجت نجرت طوانس أبدي تبعتنت مسحمي نجي الفراغ وتنقي تظلت دا وحدي ونجي القيمة تظلت دا وحدي وتنذكر سواموني ما نوغد جنام أول وقت جنام للوالدين زائد المؤسسات الأخرى في المجتمع والأفراد ولكن أمزور الوالدين متقن ظلت بهذا الشكل تعلو همته ولي تكون يدق حد يتبع يقول لاعب واستقيم الفراغ متجد الفراغ هذا التشر كيفاش يقن حد يتشرف في مجتمع مسلم هذا عاد القدوت ديق اللاعب يتحفف ماشي تحفف يتقن ماشي يتقن غريب يعني غريب وغريب وغريب جدا في الحقيقة زمان نرقب نداي وسماني لا يتسنغ داون ميديتي سماني لا تزد عجيب كيف يقن حد يسترس الرسول صلى الله عليه وسلم تكوتي هادي سرس سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل كاع تنسرس هادي زوا هادي سرس المشايخ يعني لانت قدوات عاشم في عصره كاع تنسرس هادي زوا داوي كن حد من أوروبا يعني من أمريكا هادي عادي تبع ديس غريب أتهلا دي تظليت تقن بالقدوة الصالحة وعلو الهمة زائد تظليت مادام ديس الكفاية الإلهية ديس الدعاء ديس أطلب من ربي هادي ديس البنادم الراحة وجعلت قرة عيني في الصلاة بتل معنى قرة عيني يعني هذا البنادم تتص تنبي بالمعنى المحسوس تتص لا تنتقل بين كثير من المواضيع يعجبس شرادي عاود يدق الغرس يعجبس الحمته يدق الغرس يعجبس الا يتقل بصح ميقلي قنشرا حقيقه يسلبت يسلبت ننتيدت اعجبه ويسلبت يخسد يقيم ديس تتص تقار ديني وتزويغ الشراوي داد عندو المعنى سجوع على قرة عيني في الصلاة يعني ماذا بها دقي مزليت يعني اللي فرط الإحساس بالنغل الإحساس بالراحة وبالطمأنينة في الصلاة لذلك يعني مشينا المجتمع المزابي يعني تهلا تظلت لكل هذه الأهداف ولكل هذه الثمرات ولكل هذه المقاصد سو مني مشينا مما تمزبط توصى من مسي الذي تهلا تظلت سغادي صفر نتفع يعني قيمة الصلاة يعني المجتمع المزابي تهلا ديس في الحضر نخفي السفر في الحضر يعني دين تمجدي وين ربادي قبل وما يعني يتم الاهتمام سمجدي وين يعني نظافة وإقامة للصلاة ومجالس القرآن ومجالس الذكر يعني اكتسيسنت كذلك إقامة الصلاة أما سنتمجدي وين ابتفد يعني قلت ان التنظيم ديك قلت ان الحضور نغلا قدر الله عدم اقامه الصلاه لاش اتفد الحمد لله يعني الحلقة العزابات لا تشرف على هذا الامر بادي قبل فسيله عفر فسيله جور فسيله تعمر جميعا يعني سواء من الحلقه ومن المصلين عموما يعني ثلاث تقام تظلت يعني في مساجدنا وكذلك صادي اليوم زابي سافر الحمد لله المجتمع يعني حضاري قال لك يخسفره ماني غاد تزلغ ماني غاد بدق المجتمع أتي جاوب شاد نسيون بلساني المجموع بلساني المجتمع أتي جاوب أسيني تزلط تدرنا العرش اللي أنت بريد أش تحفظ طهرتك أش تحفظ تزلطك أتفدى آمان شد تتعاش الدا أتفديني نفس القيم ونفس المبادئ إلا أنت وجن ديني لذلك ننتبه من الانحراف في هذا المجال يعني أنه تدارون العرش نحافظ غفصنت ولادك العنصريه ولا الحيت وهي يعني تدارين تحافظ في القيام النغمه ماشي لا نرقبت برؤيتنا الفقهيه والعقائديه يعني وفق المدرسه الاباضيه استحافظ يعني ديني سواء دانيا غلان نغديني في التل في طهاره المكان طهاره البدن طهاره الثياب وكذلك الصلاه في ظروف حسنه يعني الحمد لله ان نحمد ربي سبحانه وتعالى ويتأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولا إن كفرتموا إن عذابي لشديد كذلك هذه زوا غلط زائر هذه زوا إلى محل الذي خدم ديس المؤسسة التجارية هي مدرسة يعني وانه يجب انه حافظ على هذا اتلقي دي لا غرس ديني تظلت وتيف ديك تحنوت بلا تظلت اتف غرس كل مكان خاص للصلاة يعني يتف نفس القيم اتزوان تغل ديني لذلك انا ربان نغم وانه حافظ على هذا يجو تحنوت اتف ديس لابد مكان للصلاة قبل طبعا نزو غلت حتى في الحضر يعني الحمد لله النف تظلت غرس كتل قيمت النف تسقان تظلت اما سنت الدارت نوم زاب النف ديس تسقان تظلت بالإضافة لتسقان نيضس تسقان الشاة تسقان الريح أنف تسقان ظلت وانت ظلت مثلا سكحري قنشرات السود ظلت أمواني تسمى ألاشة تفد مقيومة سجدينس سحافظ برخصو تيتفن غلديس تم تطوم زبط لتبد لذلك أنحافظ قاع الخير نغي لا في المحافظة على تسال أنت فين تمرت ننتغن سوال سيسن تنتورو كذلك أدو لغل التل مما يحكى أنه حتى في التل لبعض الرجال من بكري يعملون على إيقاظ الناس في المتاجر إلى الصلاة. تلقيتي دي عمري قلكارتي أدي ترغب الشافي الساعة قبل تظلت إلا الدورة فتحونا يخبضاصن الريدو يستشارتن تظلت يعني من نشتمد نوت تجانس القيمة تظلت من نشتلت رجب تظلت في قلوبهم وقفة تقييمية لازم ديما أن أنقارن أني توغن مع أني لن موجود ونثمن الإيجابيات نحافظ غفسنت وننتبه إلى ماشينا نطورو يتقرون دير ديدندا إلا يمكن غنضوض تفسد علينا قيمة الصلاة كذلك مما يدل في المجتمع المزابي عنه دقن حد تجلس القيمة تزلت قضية الدورات التعليم الصلاة والحمد لله الموسم من سنتمارو في الصيف من مش يوضي جنسين معين أتفت الإعلان قال ممك يقصد ماني غادي الزال اللي أغلده للإعلان أدي تواج دافونس تسجل دشتوش الكتاب منظم يعني مشاريع سغديني ما مشاريع أدي نغ ممارسات وتطبيقات وتجسيد وإنزال للقيمة إلى الواقع السلوك ومرتبط بالمؤسسات ربادي قبل فلان يتعافر دواسي عافر قبل زوايا يموت يا ربات يرحم صح لاحظ وليموت يموت مع سل العمل هامي خطر مرتبط بالمؤسسات وليس مرتبط بالأشخاص يعني لن يعني تجرنت يعني على مدار الأعوام بل القرون يعني ماشي لا تقيم هذه هي الحضارة وفي هذا سر يجب أن ننتبه إليه إذن يعني الحمد لله وغيرت بنور بل ودم زبقاع القصور السبع وورجلان النفذيز دورات لتعليمي الصلاة ربادي قبل فوسيلة يبد مع طروان ربادي قبل فوسيلة ينفق ربادي قبل في الوالدين لان حرصا تبدان مع طروان جاهدا في هذا السبيل ماشي لانس الله يعني في درسي البارحة بتد الواجب النغ يعني تجاه عفوا يوم الجمعة بتد الواجب النغ تجاه هاته الدورات دين الانفاق دبدي يعني مع هاته الدورات وكذلك مما مظاهر لان دولانت باللي المجتمع المزابي التجسي القيم تتظلت دين القضية تظلت على مدار العام وليك نحد من ميس وليوتي في الدورة الصيف مصحي بلغة مسنو سقاس أديف تمجيدة ترزم أديف الحلقة موجودة أعضاء حلقة العزابة يتصدون إلى هذه المهمة أسلم دن الصلوات الخمس أسعز من التوحيد أسوشن ما يكفي باش كدي بدأ هذه الشعيرة وهذا الركن الثاني في الإسلام شهادتين بعد اسم مباشرة يتكرر الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة لذلك يعني أنتهلا كذلك من الأمور اللي انتبهنت في مجتمعنا تدل على أنه انتجيس القيمة تتظلت القضية الاحتفال سواسي بدها تظلت الحمد لله ما رديت في ميت نختار بوس نغدورت أدي المتظلت أدي فخسيني أدي فتغرسني يستقبلونه أحسن استقبال أسعل قلت فاوين أتقن اللحني أصنع يدني الأقارب سن الجلاتي الجندس ما يناسب من الإكرام يعني وفي كل هذا يعني يعني قيمة للصلاة ويعني تشنا سكت علاقة إيجابية كت علاقة توحديت إميت سنس تزلت سغادي لك قاعد غرصا فرحا معاس ميمي خطري بدا تزلت ونيدي قنشرة مهم ومهم جدا الأوائل الحمد لله الجنتي هذه يمكن أن نزوغ لقنون شان خلاف أنف ليش دي صماني يبدا تظلت يبدا خلاص ليش دي سكت البرود يعني ليش دي سأل حرارة نيلا الموجودة غير اجتماعية وفيها الكثير من المنافع هي فرح تظلت دوجان القيمة تظلت دو فرح سممتنا ضربت الإيجابي تظلت دي اجتماع العائلة دي صلة الرحيم يعني أشياء كثيرة يعني تظلت تخغرنا غنشين تقنص رمضان ولو يعني كذلك انت تجيس يعني فرح خاص رمضان بحيث يعني يجن من الإخوة يذكر باللي يكتسي الأقارب يعني في قضية رمضان سيترقب بين الاحتفال تمنى تبدأ زومي إذن نغ يعني أتستقبلنا تغرسنا صفرح يعني مشي أشهر غمار والفرح سالقضية نوبة نظلت كذلك القضية الصيام يعني قيمة يعني الصيام أتفت غرسن يعني فرحنا خلطنا السميد مشينا يعني جنس الإخوة يحكي يعني ويروي في العائلة أنه يكتسي الأقارب سي تخطب الزانت سيز جيني الاحتفالية ناس يعني اللي اختمني غاد اللازغ اللي اختمني غاد الفادغ يعني تتمنى نظوميني وفي هذا ربط عميق وإيجابي بالصلاة سي جنحد وبالصوم تي جنحد دا بالزان يعني هذه يمكن تعيد شرح داس بعض المفاهيم يعني وتتعمق فيها هذه يمكن وشي فهم بصح بالشكل العملي أشي فهم وكذلك فيها الكثير من الروحانية يعني فيها الكثير من الروحانية تخل الحمد لله يعني القيم المجتمع يعني كثيرة وتتداخل في بعضها البعض أديف يعني سغزيت فرح نسيس أديف لأبين يا غرس مثلا تزنان كيفاش تريح انت بين يعني مما تزعلوك بعد اسم مما استبزانت بعد اسم دخلتيس بعد اسم التفت حتى في نظام الجلوس ديس نظام هو مني الفوضى كل حد من يسري يحكل التف ديس ترتيب حتى في البيت لازم نشعر مون شين ترديس حقيقة بس لازم أن تفكر بدليس كذلك في قضية الصلاة ماشي ننطورة فرح نسيس وكذلك الصيام مسح نر البلنا غلا عاد نشنين نأتي هذه القيمة من جهتنا تؤتى هذه القيمة من جهتنا سبتة بالمظاهر المستوردة في قضية الفرح سغن نفرح والمعنى بالضرورة يقن حدا عاد تسونا ستونو بيل نغي تبهل النغي أطفر حد سوع اللي قمت فاوين سوشا المعروف سوع زام القرآن ستواترا وطفر حد سيقن شرائي اللان مستورد يعني نتوسع فيه أني اللان يعني البنادم بفطرته يهتدي هل اللي يستورد دي قنشرة دوشتيم النخاتي لا يكتل مواد كيميائية ترشنت ولا نستنشق ولا ضوضنتي لا جلدنا ولا يعني أنفرح سيق النظام سيق الجو ملائكي أنربن غنحفظ أما شيء تغل احتفال يعني موجود بلا مدى في غفصين مشوشتني أنحفظ نرقب في الإعلام الكثير من المظاهر الاحتفال لن تشغل معنا يعني دوسر بين الريال الإسراف ازدغت تس إن شاء الله القيمة الاقتصاد نشينا ننطروا يعني القيم إلا لازم نرصدها وننتبه إليها تزيد عن 20 قيمة سومني يمكن أن نحصر في حصة من حصتين يعني هذه يمكن عدة حصص حتى نأتي يعني على هذه القيم وننتبه إليها سيسنت مثلا توني القضية الاحتفال أن ماذا مرتبطة باحتفاليات الصلاة نبها غرس والسرب ريال لا يقني يعني مش علمون يقني ألعاب نارية ولا يقني يعني يقني رشيط نموني ماشينيغ يعني ولا يقني البريون ولا إيش غير سمعنا دسر بين الريال حتى فلتس يعني لن طبيعي تقليدي يدل على أصالة وعراقة مجتمعنا وقعني نرقب في مواقع التواصل الاجتماعي نرقب تتل الدراعات ناويتي تغلداني نسرب هذه الريال النغ نعم يتين لك فرحة مسحين تبه يجب أن يكون هذا الفرح متوازن وليكون يدق الفرح إلا يعني أقضى أن نعود إلى عكس ذلك وكذلك من الأمور اللي لازم نبهديس في آخر الدرس تدفي قيمة الصلاة وهي قضية الصلاة في الساحات وفي الشوارع لذلك ننتبه ولاد توني لك القيمة تؤتى من جانبنا أنزلت مجيدة أرجازة الزلطة مجيدة تمطط الزلطة الدارت يقن حد أرجازة الزلطة الدارت معدور إلا غرس العدر خلاص العلماء لنفصل ندالا وشين ترخسين مسح أرجازي الذي نجم هذه الزلطة مجيدة هذه يربح وننبه إلى هذه الظاهرة الخطيرة إلا عاد نتظلموني في الساحات وفي الشوارع نتظل نجيق القراجات نتظل يقن استاد هذه الزلطة مجيدة كل شراد لوقتس الوقت نتمجيدة الوقت نتمجيدة الوقت نتظلت الوقت نتظلت الوقت نفرهد الوقت نفرهد كل شراد الوقتس ولي ممكن شراد عادي تاتف دي شرا هذا عاد البنادم يتوسع إيمان سافرهد هذا عادي سفرهد إيمان يعني تمديت بعد صلاة العصر بعد سمسين جار سمسين تنضس بعد تنضس مانيك تزويد هل الوسي يسجر الحضارة ويتوغي تعاش أموني نتيد زدغا نتسكت القيمة تسمس قيمة الوقت وقيمة الجدية بالنسبة يومزا حقيقة ديك القيم يجب أن نقف عليها مسح لتداخلها مع هذه لازم نبه غرس وقد تم التنبيه عن هذا تنبه الجنسي الأعياد ولكن لا تزال القضية مستمرة. استغلم يعني ننتبه إلى الأمر، وفيها تفرقة عن الجماعة، وفيها إضعاف لدور المسجد في المجتمع. نقرب للمجتمع مسجدي وازدغطس إن شاء الله مدام سيولي أفضلت القيمة اللي بعدها إن شاء الله دينت قيمة عمارة المسجد. إزمان سيول كيفاش أمزاب غرستوني قيمة خط أحمر قضية عمارة المسجد. مجتمعنا نقر مجتمع مسجدي، يعني نتحمل مسؤوليتنا تجاه هذا، يعني هذا الأمر. أدي يمكن الفكرة في البداية تبدو حسنة ويتحمس إليها الإنسان، ولكن بعد التدقيق أدي يمكن حتى يجرب يا يوضع لدي يغلب المساوئ مد ندق ونقص الخطر، يغلب المقاصد الضعنت إنه الأبناء سقط ظلم في الساحات. أدريحني قند درس، أدريحني قل مجلس القرآن، يعني ما كان زوا تمجيد أدي سل كلش، أدي سل التنبيهات، أدي سل الدرس، أدي رقب ديني، يعني أني لن يحقق المقاصد المجتمع واللي ممكن ندع عاد يتظل أصغار. لذلك نتحمل مسؤوليتنا كل شراس الوقتس، واللي ممكن يكون شرادة عادي يتدخل يعني معيك الوقت خلاف. لذلك يعني من أهم القيم إلا إن شاء الله هنسيو بسيسنت الحصة غدسن لأن قضية يعني قيمة عمارة المسجد، ونقف وقفة قيمية شيء تغرس العلاقة تظلت لكن يعني سيول غدي سبسي هذه يمكن يعني أهمي سيول غدي خطر تتعلق الصلاة وكذلك تتعلق بالخشوع في الصلاة. يقول حد يتظل في ساحة طنوبيلة قطعة مدن السوى لموتو قطعة حد يتزقى حد كذا، هز تحصل الخشوع ديني، هز تحصل يعني الكفاية الإلهية للإصلاح الشامل اللي انتغن سوى لسيس نطور ودوتباع نسونة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أديش تمجيدة، أدي صغلت مجيدة، أدي صغل في هدوء في كان في المسجد وفي احترام وفي النظام، يعني إلا موجود غرنا قاع نستبدل هذا ظلت خارج المسجد. لذلك أنت حمل مسؤوليتنا في هذا الأمر، وننتبه إلى أن الفكرة غير صائبة، يجب أن نتخلى عنها ونرجع إلى الجماعة وإلى المسجد وإلى الدروس وإلى مجالس القرآن وإلى النظام العرفي لنغرنا أطفلي إلى تمجيدا نغازع الوكنا مهما يكون مصلي إلى رقبة دق الحفاية تدريح المجلس، يعني كل هذا أضيق ضع من الميصادي نتظل صغار نتظل الساحات نتسير كمون نتسيب. لذلك يجب أن ننتبه، وسنرجع إلى الموضوع في الإشارة إلى قيمة عمارة المسجد. والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا لصالح الأعمال فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم جنبنا سيء الأعمال فإنه لا يجنب سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.